كل ساعة وفي كل ثانية بشوف إلهي هو الأمين، ده في حضنه راحة وماسك إيديا وبيعلن إنه وحده المعين، ده في كل ساعة وفي كل ثانية بشوف إلهي هو الأمين، ده في حضنه راحة ماسك إيديا وبيعلن إنه وحده المعين، وحده المعين. ويا التجارب يديني منفذ، وفي المصاعب يجي وينقذ، ويا التجارب يديني منفذ، وفي المصاعب يجي وينقذ. عمري ما بحس اني لوحدي، ليل ولا نهار نوره بيهدي. عمري ما بحس اني لوحدي، ليل ولا نهار نوره بيهدي. تحت الجناحين انا متخبي طول الزمان، طول الزمان. ده في كل ساعة وفي كل ثانية بشوف إلهي هو الأمين، ده في حضنه راحة ماسك إيديا وبيعلن إنه وحده المعين، وحده المعين. يوم ضعفي هو وعده يشجع، يمنحني قوة أقوم وأرجع. يوم ضعفي هو وعده يشجع، يمنحني قوة أقوم وأرجع. يرجع زي النسر شبابي وأحلق فوق كل تعابي، يرجع زي النسر شبابي وأحلق فوق كل تعابي، واتحامى في الجناحين وانسى اللي كان، انسى اللي كان. بشوف إلهي هو الأمين، ده في حضنه راحة ماسك إيديا وبيعلن إنه وحده المعين، وحده المعين. ده ضماني إنه على طول معايا وأماني منه شبعان رعايا، ده ضماني إنه على طول معايا وأماني منه شبعان رعايا. وقت همومي لذذ نفسي ينقذني من حفرة يأسي، وقت همومي لذذ نفسي ينقذني من حفرة يأسي. خوفي تحت الجناحين يهرب والألحنان، الألحنان. ده في كل ساعة وفي كل ثانية بشوف إلهي هو الأمين، ده في حضنه راحة ماسك إيديا وبيعلن إنه وحده المعين، ده في كل ساعة وفي كل ثانية بشوف إلهي هو الأمين، الأمين. ده في حضنه راحة ماسك إيديا وبيعلن إنه وحده المعين، وحده المعين.